خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة لعموم المسلمين سهلة ميسورة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى سبحانه جل في علاه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وما زال الكلام عن باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وتوقفنا في الدرس الفائت عن كيفية الوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى. كيف أحب ربي تبارك وتعالى حبا حقيقيا يجعلني أقوم بأوامره بسعادة ورضا، وأتحمل الصعاب والمشاق في كل فرح وسرور؟ اعلم رحمني الله وإياك أن الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها ذكرها صاحب المدارك في 10 نقاط. الأولى، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. فهذه هي أول الوسائل لحب الله تبارك وتعالى، قراءة كتاب الله تبارك وتعالى بتفهم وتدبر لمعانيه. وتدبر مرحلة تالية لمرحلة الفهم، فيجب عليك أولا أن تفهم مراد الله تبارك وتعالى من الآية، أن تفهم تفسير الآية، أن تفهم معاني الآية، ثم بعد ذلك تتدبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التدبر يحملك على حب الله تبارك وتعالى أيما حب، ومن جرب التدبر في كلامه أحبه لا محالة. الأمر الثاني، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، وهذا مصداقا لما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالنوافل هي علامة صادقة على حبك لله تبارك وتعالى، وذلك لأن الفرائض تفعلها لأن الله أوجب ذلك، وتعلم أن النوافل الله تبارك وتعالى لم يوجبها بل أمر بها على سبيل الاستحباب، ومع ذلك تقوم لتفعلها لأنها من أوامر حبيبك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفرائضه وللنوافل بعد الفرائض، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. الأمر الثالث، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. وصدق ورب الكعبة، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. إذا أردت أن تعرف مقدار حبك لله تبارك وتعالى فانظر مقدار ذكرك له. سبحان ربي العظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر الله على كل حاله وعلى كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يذكر الله بلسانه، يذكر الله بأفعاله، يذكر الله بقلبه متفكرا في نعمه وآلائه وآياته الكونية والشرعية، يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال وفي كل حال. قال الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يكون آخر مذكور لنا عن قبل النوم هو الله رب العالمين، وأول من نذكر بعد اليقظة هو الله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي، رد علي روحي وأذن لي بذكره. ثم تستفتح يومك بأذكار الصباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. فدوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. وانظر إلى من يحب فلانا أو فلانة، تجده يكثر من ذكره ويكثر من مآثره ويكثر من فضائله ونعمائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تبارك وتعالى أولى وأجل وأعلى من كل هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يخلو قلبك ولا لسانك ولا أفعالك ولا حالك من ذكر الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع، إثار محابه على محابه عند غلبات الهوى. سبحان ربي العظيم، وهذه مرتبة صعبة صراحة، أنه إذا تعارض ما تحبه أنت مع ما يحبه رب العالمين تقدم ما يحبه رب العالمين. فالله تبارك وتعالى يعوضك بفضله وكرمه، لما تركت محابه لمحابه يعوضك أن يقذف في قلبك حبه سبحانه جل في علاه، فتترك كل علامات الهوى، كل أمارات الهوى، وتجعل هواك وفقا لما يحبه مولاك سبحانه جل في علاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تقديم ما يحبه الله ويرضاه على ما نحبه ونميل إليه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وهذه والله لا تكون إلا بفضل من الله ومنه، فمن وفقه الله لهذه الدرجة والمرتبة وجب عليه أن يخر ساجدا لله ونضع التراب على رأسه، لأن الله تبارك وتعالى وفقه لمثل ذلك سبحانه وبحمده. الأمر الخامس، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة سبحان ربي العظيم. هذا والله من أجل الأسباب التي تخذف في القلب محبة الله. تعرف على اسمه الرزاق، تعرف عليه سبحانه جل في علاه وهو القائل، وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم سبحان ربي العظيم. تعرف على الله تبارك وتعالى الوكيل الذي قال سبحانه جل في علاه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هو الذي قال سبحانه وبحمده ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيه. تعرف على الله الرحمن الرحيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا يتراحم به الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأ بهذا الجزء من الرحمة. ثم ادخر 99 ليوم القيامة يرحم به عباده. عباد الله، هذه ليست رحمة الله، هذا أثر 100 جزء، هذه كلها هذه أثر واحد من آثار رحمة الله سبحان الله. فرحمة الله التي هي صفة من صفاته غير مخلوقة، وال100 جزء هذا أثر آثار رحمة الله تبارك وتعالى، وأثر وجزء واحد فقط من 100 جزء، يعني من أثر، يعني جزء من 100 جزء من أثر واحد من آثار رحمة الله الذي يتراحم به الخلائق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى هذه الدرجة العالية، انظر إلى هذه الأسماء العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكلما تعرفت على اسمه الأول سبحانه جل في علاه تعلم أن وما بكم من نعمة فمن الله، هو الأول سبحانه جل في علاه. أقول لك عبد الله، الأول فليس قبله شيء، الأول الذي كتبك مسلما قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يا من صليت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو أي صلاة، يا من صمت رمضان، يا من قمت رمضان، يا من تصدقت، يا من فعلت أفعال الخير، يا من دخلت الإسلام، يا من تشهد أن لا إله إلا الله، من ذا الذي شفع عنده في الأزل حتى يكتبك من أهل الخير؟ يعني الله تبارك وتعالى هو يكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتبك مصليا. من ذا الذي قال له يا رب اكتب فلان يصلي واكتب الآخر يعصي؟ من ذا الذي شفع عنده في الأزل حتى يكتبك في الساجدين؟ إنه الأول فليس قبله شيء، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه جل في علاه. فمن تدبر أسماءه سبحانه جل في علاه أحبه لا محالة. انظر إلى اللطيف الذي يخفي الأشياء في أضدادها، فلربما يبتليك فتظن أنها هلاكك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تعرف أنها رفعة لك. قال يوسف عليه السلام وقد أحسن بي: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. أن يخفي الأشياء في أضدادها، فمن كان يدري أن فراق أبيه ودخوله السجن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل ذلك لأمر عظيم، ليكون على خزائن الأرض وليحمي الله تبارك وتعالى به الأرض من مجاعة. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وبحمده. الأمر السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فإنها داعية إلى محبته. سبحان الله، الإنسان أسير الإحسان. الإنسان قد جبله الله تبارك وتعالى على أنه يحب من يحسن إليه، فانظر إلى إحسان الله ونعمه إليك: يدين، رجلين، عينين، أذنين، لسانا، وشفتين. سبحان الملك، خلقك في أحسن تقويم. سبحان الملك، انظر إلى من حرمه الله تبارك وتعالى من نعمة النفس، لا يتنفس إلا بأنبوب الأكسجين، ولا حول ولا قوة إلا بالله أنت تتنفس فاحمد الله. انظر لمن حرمه الله تبارك وتعالى من نعمة المشي أنت تمشي. انظر لمن حرمه الله تبارك وتعالى من نعمة البصر أنت تبصر، أنت تسمع. سبحان الملك، انظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا تعرف نعم الله عليك، ولنظر إلى حالك إذا أصبت بمصاب تجد نفسك تقول: لقد كنت في نعمة لم أرعها، لم يخطر على بالي أن أشكر الله عليها. كم منا غفل عن نعمة التبول، كم منا غفل عن نعمة الإخراج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كم منا غفل عن نعمة العقل. انظر لمن ذهب عقله وجن ولا حول ولا قوة إلا بالله، انظر إلى نعم الله عليك سبحان الملك. بل انظر إلى أعظم النعم ألا وهي أن الله امتن عليك بالإسلام. كل ذلك يدعو الإنسان إلى محبة المنعم سبحانه جل في علاه. الأمر السابع، وهو من أعجبها صراحة، وهو انكسار القلب بكليته لله سبحانه جل في علاه بين يديه. انظر إلى نفسك وأنت ساجدا في جنح الليل والظلام الدامس تدعو ربك تبارك وتعالى، تجد في قلبك انكسارا كبيرا عظيما بين يدي الله تبارك وتعالى. سبحان الملك، هذا الانكسار يقذف الله تبارك وتعالى به في قلبك محبة له، فكن حريصا على أن تكون ذليلا بين يديه، كثيرا بين يديه، لا تظهر أمامه غنى أو طغيان. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل في قلوبنا فقرا إلا إليه، ولا حاجة إلا إليه، ولا انكسارا ولا ذلا إلا إليه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. الأمر الثامن، الخلوة به في وقت النزول الإلهي. فالله ينزل كما أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ثلث الليل الآخر، فتناجيه وهو يقول: هل من سائل فأعطيه؟ فتسأل. هل من مستغفر فأغفر له؟ فتستغفر. وفي رواية الطبراني: هل من مستشف فأشفيه؟ فتسأل ربك تبارك وتعالى، فتقف لمناجاته ولتلاوة كلامه سبحانه جل في علاه، وتقف بقلبك قبل جسدك، وتتأدب بأدب العبودية بين يديه، وتختم كل ذلك بالتوبة والاستغفار. فسبحان الملك الجبار سبحانه وبحمده. الأمر التاسع، مجالسة المحبين. فالإنسان خلقه الله تبارك وتعالى مؤثر متأثر، فإذا جلست مع الصالحين تأثرت بهم لا محالة، وإذا جلست مع غيرهم تأثرت بهم لا محالة. فكذلك إذا جلست مع المحبين تأثرت بحبهم لله رب العالمين، فتلتقط من كلامهم أطيب الثمار، ولا تتكلم إلا بما ترجحت به المصلحة، وعلمت أن فيه مزيدا لحالك عند ربك تبارك وتعالى، فتتأثر بمجالستهم. وانظر كيف وجه الله تبارك وتعالى الأمر لنبيه فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأمر العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. إياك وقطاع الطريق بين قلبك وبين ربك تبارك وتعالى، إياك والهوى، إياك والعجب، إياك والكبر، فإن أمراض القلوب كلها تقطع الطريق بينك وبين ربك. إياك والشعور بأنك مستغن عن الله تبارك وتعالى، فهذا يقطع كل العلائق بينك وبين ربك تبارك وتعالى. إياك والمعاصي، إياك والكبائر، إياك ورفقة السوء التي تنسيك الآخرة وتنسيك ربك وتجعلك غافلا عن ذكره. وصحبة السوء لا يذهب ذهنك إلى أنها أصدقاء السوء فقط، بل هم التلفاز الذي يلهيك عن طاعة الله، الأغاني التي تلهيك عن كلام الله تبارك وتعالى، هي المباريات، رفقة سوء إن كانت تجعلك في غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. وأي سوء أسوأ من أن تجعلك تنسى الأمر الذي خلقت من أجله، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقذف الله تبارك وتعالى في قلبه محبته، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، ثم بعد ذلك تكون من الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. فليس الشأن في أن تحبه، ولكن الشأن كل الشأن في أن يحبك. واعلم بشرى لمن يحب الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى ما جعلكم تحبوه إلا لأنه يحبكم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فذكر حبهم لهم أولا ثم حبهم له ثانيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.